الكوثر في اللغة العربية هو جمع الجمع لكلمة كثير، أي أعطيناك الشيء الكثير. مثال: الله أعطى الرسول الكريم الشيء الكثير، الآية الأولى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا مثل الذي يسأل يقول: أين يقع نهر الفرات؟ فيرد عليه أحدهم ويقول له: كلمة الفرات معناها الصافي النقي العذب، فكل نهر عذب هو نهر فرات، وبالتالي نهر النيل نهر فرات، نهر دجلة نهر فرات، نهر السين نهر فرات، لكن لا يوجد نهر اسمه الفرات. هكذا علي الكيالي. الكوثر وردت فيه أخبار صحيحة في الصحيحين وغيرهما أنه حوض في الجنة أعطاه الله عز وجل لنبيه الكريم. وقد سمع أنس رضي الله عنه قوما يتذاكرون الحوض، يعني يقولون: ما هو الكوثر؟ وكل شخص منهم يأتي برأي. علي الكيالي يقول هو كذا، عدنان إبراهيم يقول هو كذا، فلان الفلاني يقول هو كذا، كل واحد يعطي رأيه. فسمع أناسا يتذاكرون الحوض فقال: ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون في الحوض، لقد تركت عجائز خلفي، ما تصلي امرأة منهم إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نزلت الآية، آية إن أعطيناك الكوثر، كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فروى أنس، والحديث في مسلم: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أخفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال رسول الله: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا، أي الصحابة، قلنا: الله ورسوله أعلم. هذا الأدب، هذا الأدب تعلم من هنا يا دكتور علي، من هنا تعلم. قلنا: الله ورسوله أعلم. هؤلاء هم أهل اللغة، هؤلاء هم أهل المعرفة، ونزلت السورة بحضورهم. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، إلى آخر الحديث. أنس رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الذين نزلت السورة وهم موجودون قعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين نقلوا الآية لنا، هم الذين ذكروا أن الكوثر هو حوض، فلماذا تكذبهم الآن وتفسر كلام الله على مزاجك؟